ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا إننا نبغي رضاك إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا أنفسا طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرما وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والهمم العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي للعلا فإننا أمة شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي يا شباب العزمات المبرمة عرفوا الكون العلا والمكرمة عرفوا الكون الهدى والمرحمة عرفوا الكون أنفوس المسلمة العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي للعلا فإننا أمة تقدم للعلا إننا الطهر الأماجيد الأولى نزلت فينا السماء مذ أنزلا ذلك القرآن أخلاقا على كوكب الأرض محمد العلا ليس كالمسلم في الخلق أحد ليس خلق اليوم بل خلق الأبد إنما الإسلام في الصحراء انتهت ليجيء كل مسلم أسد العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي للعلا آمرا جاهد وكابد وتعبي صائحا غالب وطالب وادأبي صارخا كن أبدا حرا أبي كن سواء ما اختفى ما علن كن قويا بالضمير والبدن كن عزيزا بالعشير والوطن كن عظيما في الشعوب والزمن العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي للعلا فإننا أمة رب بالإسلام قد هديتني رب من نورك قد آتيتني فعلي العهد ما أحييتني أحرس الكنز الذي وهبتني أو أموت دونه موت البطل ثابتا أحيا بقلب جبل نيرا أحيا بروح من شعل جاهدا أحيا بجسم من عمل العلا إن